ولباس التقوى ذلك خير، فخير ما يتجمل به مسلم في دينه وفي دنياه وفي آخرته أن يكون متقيا لله عز وجل. تقوى تصده عن معصية الله عز وجل في كل وقت وفي كل زمان وفي كل حين. ومن لم يتجمل بهذه التقوى فهو عاري ولو لبس ما لبس، كما قال قائلهم: إذا المرء لم يرتدي ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان عاصيا. ومن شرف التقوى أيضا أنها خير زاد للعبد، يقول ربنا تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والزاد ما يحمله المسافر تحسبا لوقت شدة أو محنة أو غير ذلك. وأهل الدنيا كما نعلم يتزودون ويجمعون، وهم فئة منهم ما ملأ بطنه وما ملأ خزائن ماله من حل كان أو من حرام، ظنا أن ما يجمعه إنما ينجيه في دينه وفي دنياه، وهو جاهل أن ما يتزوده سيكون فيه هلاكه ويكون فيه حتفه، كحال تجار الأزمات وتجار الحروب الذين لا هم لهم إلا فيما يجمعون. أخبر الله عز وجل أن خير زاد يتزود به المرء إنما هو تقواه لله عز وجل. والمتقون على علم وعلى بصيرة بهذه الحقيقة، شعارهم: إن نافسك أهل الدنيا بالدنيا فنافسهم بتقواك لله عز وجل. ومن شرف التقوى أن أهلها هم أولياء الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأن أهلها هم أهل الكرامة وأهل العزة والرفعة عند الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ فقال: أتقاهم لله عز وجل. هذه بعض منازل التقوى وبعض شرفها ومكانتها، جعلني الله وإياكم من أهلها. بعد سماعنا لتلك المكانة وذلك الشرف وتلك الرفعة، وقد علمنا أن لا سعادة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالتقوى، وأن لا نجاة إلا بالتقوى، وأن لا رفعة إلا بالتقوى، وأن لا نصر ولا تمكين إلا لأهل التقوى، ينبغي علينا أن نسأل وأن ننادي بأعلى صوت وبدعاء مضطر دلونا على طريقها. كيف نكون من أهلها؟ كيف نكون من المتقين الصادقين وحولنا فتن لا تهدأ في صباح ولا في مساء، شهوات وشبهات، نفس بالسوء أمارة، وشيطان يتربص ببني آدم، وهوى لا يدع الإنسان إلا أن يأخذه إلى حتفه. كيف نكون من المتقين؟ والمؤمن إذا رغب بخير رغب، وإذا خوف من شر رهب. ولا خير في من إذا زجر لا ينزجر، وإذا أمر لا يأتمر. المؤمن عندما يعلم شرفا لتقوى الله عز وجل ومكانة لتلك التقوى يسعى جاهدا لأن يكون من أهلها، وإن طريقها ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. ذلك الطريق لا ينال بمجرد الفاتحة، ولا ينال بمجرد سماع خطبة أو سماع موعظة. طريق بحاجة إلى جهد وإلى كلفة وإلى مشقة، ولكن كما قلنا يسير على من يسره الله عز وجل عليه، مهيئ لمن صدق في سؤاله لربه تبارك وتعالى أن يجعله من المتقين. طريق له أسباب على سلوكه، وله أسباب على الثبات عليه، وأول تلك الأسباب محبة الله عز وجل من قبل العبد. أن تحب الله عز وجل محبة صادقة تملك عليك قلبك، فلا ترى عظيما في الكون إلا الله، ولا كبيرا إلا الله، ولا فاعلا على الحقيقة إلا الله. أن تحب الله عز وجل هذا أول طريق المتقين، محبة تملك عليك جوارحك فلا تحركها إلا فيما يرضي ربنا تبارك وتعالى، محبة يطلق بها لسانك ويطلق بها جنانك وفؤادك وتتحرك بها جوارحك في كل وقت وفي كل حين. هذا سيدنا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطق بتلك المحبة وهو في أشد حالة يمر بها إنسان على سطح الأرض وهو في سكرات الموت، ولكن ما في قلبه فاض على لسانه يعبر عن محبته لربه، يقول وهو في تلك السكرات الشديدة: أي رب اخلقني خنقاتك فوعزتك، إنك لتعلم أن قلبي يحبك. وهذا ابن الجوزي ينطق بتلك المحبة فيقول: وعزتك وجلالك، لئن أدخلتني النار لأخبرن أهلها أني أحبك، محبة فاضت على ألسنتهم بعد أن مليت بها جوارحهم. هذه المحبة أيها الإخوة لا تأتي بكثير كلفة، ولا تأتي بكثير مشقة، ولا بكثير تعب، ولكنها بحاجة إلى شيء من إجالة الفكر في آلاء الله عز وجل ونعمه ورحمته تبارك وتعالى. يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه: ليس من المستغرب أن يحب الفقير الغني والذليل العزيز والمحتاج المنعم، لأن النفوس قد جبلت على حب الكمال وعلى حب الجمال، وجبلت النفوس في مقابل ذلك على حب من أحسن إليها، وبمجرد التفاتة بسيطة لن ترى منعما في هذا الكون غير الله عز وجل، ولا متفضلا إلا الله تبارك وتعالى، وهو القائل: وما بكم من نعمة فمن الله. إذا أجلت نظرك في سماء الله عز وجل وأرضه ترى نعما تتراقص من حولك تخبرك أن الله عز وجل قد سخر لك ما في أرضه وما في سمائه نعمة وتفضلا منه تبارك وتعالى، لتملأ قلبك بعد ذلك محبة للعظيم القدير سبحانه وتعالى. انظر إلى معاملة الله عز وجل معك، كيف يعاملك بالإحسان على عظيم جرمك وعلى عظيم إساءتك، وأنت لا ترى هذا الإحسان مع عبد من عباد الله أخطأت معه بمجرد خطأ بسيط، ولكنك ترى إحسان الله عز وجل مع عظيم إرادك وعظيم معصيتك. انظر إلى عظيم ستر الله تبارك وتعالى عليك، وأنت ربما تغفل عن طاعته وعن ذكره في كل ليل وفي كل نهار، بل ربما في كل نفس، أفلا تحبه بعد ذلك؟ وكما قال قائلهم: أعصيك تستورني، أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. انظر إلى عظيم رحمة الله عز وجل بك، جعلك مسلما موحدا وقد حرم من نعمة التوحيد آلاف الملايين، جعلك مسلما موحدا دون ما طلب، وأي رحمة أعظم من ذلك؟ انظر إلى رحمة الله عز وجل، وقد عافاك في بدنه وقد أصيب في مقابل ذلك الملايين، يناديك في كل ليلة وهو الغني عنك: ألا هل من تائب فأتوب عليه؟ ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من سائل فأعطيه؟ فكيف لا تحبه وهو أرحم بك من أمك وأبيك وأختك وأخيك، أرحم بك من زوجك وأهلك والناس أجمعين؟ روى البخاري ومسلم من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، والسبي هو الأسارى من النساء، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا لها فالتقطته وألزقته على بطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى هذا المشهد المليء بالرحمة: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها، أفلا تحبه بعد ذلك؟ وأن ترى عظيم رحمة الله عز وجل بك رحمة تحيط بك في كل جوانب حياتك. أول طريق تقوى الله عز وجل محبة العبد لمولاه محبة صادقة تجعله في عداد المتقين، في عداد الذين يمتنعون عن معصية الله عز وجل وهم على يقين أن أحدا من خلق الله لا يراهم، ولكن من يحبهم يراهم، ولكن من يحبونه يراهم محبة تملك عليهم الجوارح وتملك عليهم الأفئدة، فتجعلهم لا يتحركون إلا وفق ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. هذه المحبة لها أسباب كثيرة تجعل ذلك القلب مليئا فياضا بحب العبد لمولاه تبارك وتعالى. ونختم الخطبة بعلم ينبغي أن نعلمه أن الله عز وجل لما هدد جماعة المؤمنين إنهم فكروا أن يتركوا هذا الدين هددهم بأنه سيستبدلهم وبأنه سيملأ رحم أرضه بأقوام أول صفاتهم أنهم يحبون الله ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه المحبة لها أسباب كثيرة نأتي عليها في خطبة قادمة بمشيئة الله عز وجل، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، يعلم أن الله قد شرفكم بأمر عميم، ودارج بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم بنفسه وجميعه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم، وأمتنا على ملتهم، واحشرنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كلمة لرئيس المجلس الإسلامي السوري إن شاء الله تعالى نستمعها بعد صلاة الجمعة مباشرة لفضيلة الشيخ أسامة الرفاعي، يتكلم من خلالها عن مناسبة الذكرى السنوية الخامسة لهذه الثورة، ثم بعد ذلك التبرعات ستكون إن شاء الله تعالى لصالح هناك الأوقاف في بلدتنا. ولا ننسى أيضا إخواننا معهدنا في مسجدنا، هذا المعهد الذي يقوم على شأن الطلاب في هذه المنطقة، وما يأتينا أيها الإخوان من تبرعات لا يكاد يفي بالغرض ما تفعل ألف أو ألفان أو ثلاثة آلاف في هذا المنطقة، وهذا جملة أو أكثر ما يأتينا. فلو أن كل أخ تبرع بمئة ليرة مساهمة منه، مئة ليرة فقط مساهمة منه في بناء جيل المؤمن، يكون إن شاء الله تعالى عونا لإخوانه القائمين على المعهد. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضاه، توجه إلى الله بالقلوب الصالحة عسى أن تكون سعيدة إجابة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غير جنابك لا تكلنا، آتنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا، يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وفقنا والمسلمين لما تحبه وترضى، وفق عبادك المجاهدين المرابطين واحفظهم، وقل بنواصيهم إلى ما يرضيك عنهم. اللهم كلل وجلل جهادهم بالإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اجزهم عن الإسلام والمسلمين خيرا يا ذا الجلال والإكرام، وأهلك الطغاة الذين استباحوا البلاد والعبادة فإنهم لا يجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعجائب مقتك. اللهم كما أرونا فينا قدرتهم فأرنا فيهم قدرتك، وانصرنا عليهم وأنت خير الناصرين. إن لنا إخوانا في سجون الظالمين لا يعلم بحالهم إلا أنت، نسألك في هذه الساعة المباركة أن تعجل لهم ولجميع المعتقلين بالفرج. اللهم فرج عنهم فرجا قريبا غير بعيد. اللهم ارحم غربة المغتربين. اللهم داوي عبادك الجرحى وكللهم بالعافية يا رب العالمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلى صلاة الله.